الرقية في البيت للراقي في بيت الراقي يعني قد تكون متعبة قليلة، خاصة إذا فتح المجال للقاصي والداني، هناك سحرة من الجن يؤذون أذية بالغة. لكن لو كان في بيت المريض وكان الأمر متعلق بذات الراقي، إن كانت أذية حين ذاك ستكون على نفس الراقي، لكن إن كان عمل الرقية في بيت الراقي فتكون الأذية على الراقي وفي بيته وعلى أهله، فالأمر حين ذاك يكون أخف حينما تكون الرقية في بيت المريض نفسه. الرقية تكون بعيدة عن بيت الراقي، ولو هيئ الراقي بيتا بعيدا عن الناس متكون أو مكون من غرفتين أو أكثر واستقبل فيها الحالات، فهذا يعني الأنسب، هذا هو الأنسب، يعني حين ذاك يكون قد هيئ مكان للرقية. كذلك دوريا يقرأ به البقرة ويرشه وما إلى ذلك مما هو مشروع، كذلك يكون وجهه كذلك، لأن بيوت المرضى قد تكون مليئة بالأسحار التي قد تغلق عقل وسمع وبصيرة المريض نفسه، فمهما يأتيه من الرقعة قد لا يستفيد فائدة عظيمة، قد لا يستفيد فائدة عظيمة لوجود سحر عظيم في بيته، ولكنه حينما يتحرر من ذاك البيت ويخرج لعله أن يجد متنفسا. والرقية في بيت المريض كذلك مهمة باستمرارها والاجتهاد فيها، ولعله أن يتكلم جان فيقول هنا أو هناك، فنحن نعمل بين هذا وذاك إن أمكن ذلك. الرقية لابد فيها من بصيرة، ولابد فيها من صبر، ولابد فيها من أن الجان يريد أن يمكر بي، فلا بد أن أمكر به أعظم مكرا مما أن يمكر بي، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولذا نستعد له قبل أن يهجم علينا، ونباغته قبل أن يأتي إلينا، فإن تمكن فإننا نحتال عليه حتى الرقية تكون بدون علم المريض، لأنه إن علم المريض فالجني الذي فيه قد يفعل الأفاعيل، قد يعطل الراقي عن الإتيان، وقد يسد الطرق المودية إلى المريض لأجل ألا يسمع الرقية وألا يستفيد، فيجلب خيله ورجله لأجل أن يحافظ على أسحاره حتى لا ترخى ولا تنزع ولا تصهر ولا تخرج ولا تبطل أبدا. ولذا الحيلة والمكر مع السحرة ومع الساكنين في الجسد مطلوبة بالطرق الشرعية، بالطرق التي يعني كدس وقت الرقية، كالإتيان فجأة، كتغيير المكان، تغيير الآيات والدعوات، تغيير الأسلوب في الرقية، مرة تهديدا الآيات، مرة جنة مرة نارا، مرة إبطالا، الأذان مكرر، يعني بقدر الإمكان في هذه الأمور، لأنك ستجابه جيشا صنديدا عظيما. يعني أحد الأشخاص يرسل لي من العراق البارحة لأن الله ابتلاهم بابنتهم وعمرها قبل سنتين 25 عاما والآن 27 سنة، فهي في ضر عظيم وكادت أن تقتلهم أجمعين، وهي الآن في بيت أقاربها في غرفة مغلقة يعطونها الطعام وخلاص في العراق. فكثير من الناس في ضر عظيم، فلا بد للراقي أن يكون متأهبا مستعدا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الأذية حاصلة، الأذية من الجن للإنس حاصلة، وخاصة في أمرين: إن كان هناك تسلط من جن بسبب سحر، والأمر الآخر بسبب أذية وقعت من الإنس للجن، فحين ذاك تكون الأذية عيانا بيانا وظاهرة، سواء بأحجار، سواء بأصوات، سواء بنار وما إلى ذلك، سواء على الجسد أو في البيت، سواء شيء خاص أو عام، فنسأل الله العفو والعافية. ولذا لابد من متابعة في الرقية، لابد من متابعة في الرقية، متابعة مستمرة حتى يتبين الأمر. فقد يكون هناك سحر مدفون لأجل أذية بالغة ولأجل بلاء وعذاب لهؤلاء الساكنين في البيت، تمام. وقد يكون هناك أذية قد وقعت من بعضهم على بعض الجن الذين قد يكونوا ساكنين من حولهم أو معه، فأرادوا أن ينتقموا منهم بهذه الطريقة التي هي الرمي، فهي أذية واضحة ظاهرة. وبالمتابعة في الرقية وبتذكير الجن إن كان هناك أذية حاصلة وقت الرقية، وعودة الإنس إلى الله عودة صادقة مع الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنهم شر هؤلاء الخبثاء المؤذين الجهلة السفهاء، فإن الله يجيرهم بإذنه سبحانه وتعالى كرما منه وفتحا لهم كذلك. الأساس المتابعة في الرقية، مع المتابعة في الرقية يتبين أي شيء، أي شيء إن يتبين بإذن الله، إما أن يكون سحرا كما قلت، وإما أن يكون هناك أذية من الإنس للجن فسيتبين، لعله أن يكون هناك كذلك مسوس في الأجساد وحالها حولهم هنا وهناك في البيت فتؤذيهم وتخوفهم وترعبهم، وأصوات ورمي وحرق وكذلك اختفاء بعض الأشياء، بعض النقود، بعض الأدوات الجوالات وغيرها، هذا كله حاصل في بعض البيوت عافانا الله. إذن الأساس الرقية الشرعية بإذن الله سبحانه وتعالى مع المتابعة ومع الاستمرارية يتبين، وإذا تبين حلت المشكلة بإذن الله حين ذاك. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول وبالله التوفيق فيما أراه أنا رأيا خاصا، بأنه إن كان هناك ساحر في الجسد فإنه يستطيع ذلك، مارد أو عفيت إنه يستطيع ذلك، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، لو كان هناك معاونون له للساحر فإنهم يستطيعون، معاون له فإنه يستطيع، تمام. طبعا إن كان له القدرة وكان عبدا وسندا للساحر الساكن في الجسد. طبعا الآن أتكلم من ناحية السحر فقط. الأمر الآخر، الآخرون الذين هم في الجسد وليسوا بسحار من الجن، فإنهم فيما أرى أنهم لا يستطيعون ذلك، لأنهم لا خلفية لهم عن هذه العقد السحرية. هذا في مجال السحر. في مجال الحسد فإنه يستطيع سواء الساحر أو نفسه الحاسد أن يحلل العقد، ومن كان غيره في الجسد فإنه يستطيع ذلك. وعقد العين فيما يظهر تابعة لعقد الحسد. إذن عندنا تفصيل. أولا السحر، فإنه طبعا هذه عقد سحرية وعليها حراس، وكذلك فيما يظهر بأن عليها يعني حصانة سحر وشغل سحرة ما بين الطلاسم وما بين الشعوذة وما بين الاستغاثة وما إلى ذلك. هذا لا يستطيعها إلا ساحر أو معاون لساحر عنده خلفية وافية عن ذلك. أما عقد العين والحسد فيما يظهر بأنه أي واحد موجود بشرط ألا يكون ضعيفا وألا يكون خائفا، ألا يكون كذلك مثلا طائفا هكذا، ليس له قدرة في الجسد، ليس له وطأة في الجسد. أما إن كان له قدرة ووطأة في الجسد وما إلى ذلك، فعادة من كان يعقد فإنه يفك. هذا أمر عام، لكن الأسحار يخصصها الطلاسم والشعوذة ومقدار تسلطها على على على ما في الجسد. نسأل الله العفو والعافية. بارك الله في الجميع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله للجميع. الطلاق يقع عند وجود العقل، عند وجود الإدراك والتصرف السليم الذي لا يشوبه جن ولا جنون في التصرفات. أناس من أدنى شيء يتفاعل تفاعلا سلبيا ويسب ويلعن كأنما غمامة على عقله، وكأنما والعياذ بالله ركبه الجن الذين في الكرة الأرضية كلهم ركبوه والعياذ بالله لأدنى تصرف. الله أعلم هل هي وراثة، هل هو مرض في الأصل في الإدراك في العقل وفي النفسية، أم أنه من آثار الأمراض الروحية، لعله هذا أو ذاك. لكن نحن الآن بصدد هذا الأمر وهذه المسألة، ألا وهو وقوع الطلاق. الأمر هو وقوع الطلاق، هل يقع؟ لا طلاق في إغلاق، هذا هو الشيء العام. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، ولذلك الطلاق يعني أمره عظيم. ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد. الطلاق أو النكاح والطلاق والعتاق. ولذلك الطلاق لابد له من إدراك 100%، ويشوب ذلك كثير من الأمراض الروحية والنفسية والعقلية الذهنية والغضب الشديد. لا طلاق في إغلاق يدخل فيه كثير من الأمور هذه. ولذلك بصراحة يعني كثير من الناس يطلقون ولا يقع الطلاق، فيما أراه أنا إنما هو مما يعني يكون تحت قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، لكنهم يعني قد لا يفسرون التصرف عند القضاء ولا يتكلمون بما هو الحاصل، بل قد أن بعضهم يدخل المحكمة ويطلق ويستخرج فك الطلاق وما إلى ذلك وهو لا يدري عن شيء. والمرأة تبربر بالليل والنهار، أعني تبربر يعني تكثر كلامه في طلبها للطلاق، طلبا يعني طلبا وإلحاحا لذلك لأجل أن تطلق، وإذا طلقت فكأنما يعني انهارت قواها وصار يعني ما لا يحمد عقباه، لأنها في الأصل لا تريد، لكنه جني يتكلم على لسانها مرسول أو ضغوط نفسية وما إلى ذلك أو عقلية تؤثر على إدراكها وذهنها. ويعني عادة ما الزوجان اللطيفان الحبيبان العشيقان عادة لا يريدان أن ينفكا عن بعض، لكنه شيء غلبهما. ولذلك قول الله سبحانه وتعالى في آية سورة البقرة: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ولذلك هذا أثر عظيم من آثار السحر وقوة عظيمة تتحكم في المشاعر وفي الأحاسيس. ولذا يعني الأحاسيس والمشاعر تتبع العقل والذهن أو يتبعها العقل والذهن، ثم والعياذ بالله تتراكم وتؤثر تأثيرا سلبيا بطلب الطلاق بالتلفظ بالطلاق وما إلى ذلك، الذي أراه حاليا فيما نحن فيه بصراحة مع تفاقم الأمراض وتعددها والضغوط النفسية والأمراض العقلية وما إلى ذلك. أنا أرى أن كثيرا منها لا يقع بصراحة، لا يقع. فالحسد قد طم في الناس، والسحر قد عم في الناس، والمسوس قد ارتكب في الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب الناس سبحانه وتعالى. ولذا لابد من يعني فحص دقيق لعقلية الزوج من جميع النواحي. وأنا قد طلبت أن تكون الرقية في المحكمة الشرعية، كما أن هناك لجنة الإصلاح بين إصلاح ذات البين في المحكمة، أنا أطلب كذلك وجود الرقية الشرعية في المحكمة. هذا الذي أطلبه صراحة، وهو شيء مهم جدا، ويساعدنا إلى لم الشمل، ويساعدنا إلى الإصلاح بصراحة، إلى إصلاح ذات البين، لا سيما الحسد يفرق والسحر يفرق كما ذكر الله: يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. الجني العاشق يفرق، العين النافدة تفرق، العقد تفرق وما إلى ذلك. نسأل الله اللطف. الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وآله وصحبه ومن تبعه. سؤال وجيهي، ألا وهو: المضرور من سحر أو حسد أو عين أو مس، هل يرقي غيره؟ وهل يحاول نفعه بحجامة أو بتدليك أو بأي مساعدة كانت؟ طبعا لابد أن يوازن الشخص بين نفع الناس وبين مضرة تأتيه هو من جراء ذلك. فبعض المضرورين حينما ينفع الناس يضر هو ضرا عظيما أو ضرا عظيما، ولذا هو في غنى من أن ينفع الناس لأجل ما سيحصل من مفسدة عظيمة قد تفسد عليه حياته، وتفسد عليه حياته وتحكم عليه والعياذ بالله بالشقاء، فيسلب عقله وتترك صلواته ويضيق صدره ومن معه من أهله من زوجه من أولاده يضرون ضرا عظيما، وقد يفقد عمله وما إلى ذلك. ولذا فإنه حين ذاك لا يستطيع أن ينفع الناس لأجل مضرة ستكون عليه. أما إن كان هناك شيء بسيط من هذه البلايا فيه، من أثر حسد أو من لوثة سحر أو من مس قديم لكنه ليس متسلطا عليه ولا يؤذى إذا عاون الناس، فهذا أمره أقل في الضرر، ولعله أن ينفع الناس لكنه في خطر من أذية الجن في الآخرين ومن أذية السحرة في الآخرين، فهو في مفترق الطرق. إما أن يعني يجتهد على نفسه إلى أن يشفيه الله يعافيه، إلى أن يشفيه الله ويعافيه، ثم بعد ذلك يعالج الناس ويجتهد في نفع الناس، وإما أن يتقلب في ضر أو من ضر إلى ضر، ومن مشكلة إلى مشكلة من آثار ما هو فيه، لأنه إن كان هو ممسوس فقد يجتهد على من فيه، لكنه لا يأمن ما سيأتيه من الخارج من أذية، فحين ذاك سيكون في يعني دائرة أنه سيضر في أي وقت في أي حين في أي مكان، احتمال يرسل عليه جن فيسرعه، لا سيما بأن هناك منفذ لأي شيء يتجدد عليه، هناك طريق لتجديد سحر عليه لإرسال مس عليه، لأنه في إصابة قديمة ولأنه في عقد موجودة في جسده أو من حوله، مسحور محسود ممسوس وهكذا، ولذا الإنسان يكون يعني مجتهدا في هذا الأمر اجتهادا ينفعه وينفع من حوله، فكم من شخص قد دخل في دائرة المعالجة أو نفع الناس في العلاج بالقرآن والحجامة وما إلى ذلك، لكنه في نفسه مضرور فزاد الضر عليه بمعاونته للناس. إذا في بعض الأقارب من الإخوان والأخوات إنما بس يأخذ أخاه أو أخته فيضر، فما بالكم بمن كان يرقي ومن كان يجتهد في الأمور الأخرى مما تدفع عن الناس البلايا. وفي الحديث من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، إذن هناك استطاعة، فاتقوا الله ما استطعت، إذن هناك استطاعة، فأتكلم هنا من ناحية الاستطاعة، فبعض الناس قد لا يستطيع لأجل غلبة عليه من قبل مع غلبة عليه من بعد من أثر نفعه للناس، فحين ذاك لا يقدم نفع الناس على ضر الشخص نفسه أبدا، بل هناك موازنة، وبمقدار ما تكون الموازنة في هذه المسألة بمقدار ما يكون الشخص في ارتياح وفي نوم هادئ وفي كذلك عيش طيب له ومن حوله، له ومن حوله. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا. المرضى بحاجة لمن يعاونهم، لكن قضية أني أعاونهم وأني أرقيهم ثم بعد ذلك أنا أروح فيها أو أتعب تعبا شديدا أو أضر ضرا عظيما، هذا لا. نرجع لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نسأل الله أن يبصرنا وأن يصلح الحال والشأن. شكر الله لك وبارك فيك. نعم، الأرحام هي مستودع ومقر ومخزن للأسحار، وعادة ما يكون في البطن فإنه ينزل أسفل البطن، وأرحام النساء مستهدفة، أرحام النساء مستهدفة استهدافا عظيما، سواء من مس عاشق أو من عقد أو من حسد شديد، كل هذا ينصب انصبابا كليا واستهدافا خاصا لأرحام النساء، فأرحام النساء فيها أمور كثيرة، فيها اللذة الجنسية، وفيها كذلك الولد، وفيها كذلك الضعف الذي يصير للمرأة في هذه الناحية، الذي يرى بأنه لا بد من متابعة دقيقة في الرقية، فكثير من أرحام النساء في ضر وفي غلبة، فكثير من النساء في ضر وفي غلبة في أرحامهن، ولذا لا يستغنى من التعريش عليها أثناء القراءة. لا بد لكل مجتهد في الرقية أن يعرج، أن يذكر سواء آيات الأرحام أو دعوات تخص الأرحام، ويدخل في ذلك الجن العاشق، يدخل في ذلك الولد، يدخل في ذلك عقد في البكارة كذلك تمنع من الزواج معقود عليها، ساكن في الرحم، عقد في الرحم، وهذا مربوط فيما يرى ما بين البطن وما بين الظهر كذلك، البطن والظهر والرحم فيما أرى بأنها مثلث، والمثلث هذا قليل من النساء من يسلم منه، خاصة إذا كان هناك سحر، إما معقود داخل الجسد مثل البطن، وإما معقود خارج الجسد فيؤثر في الظهر. فهذه أمور مهمة جدا في قضية أننا نلحظ هذا عند كثير من النساء. ولذا امرأة لا تتحمل زوجها في الفراش، هناك جفاف، هناك آلام، هناك أوجاع، تذهب للمستشفى للطبيبة ولا تجد شيئا، هذه عقد وساكن. كذلك أشياء غريبة تخرج من الرحم، غريبة، إما سائلة حارقة تسلخ الجلد، وكذلك تسبب عفونة وروائح كريهة، كل هذا يصب في الرحم من أذية ومن يعني ضر عظيم على تلك المرأة. نسأل الله أن يكون في عونها ويغلب من غلبها، إما ساحر خبيث من الإنس استهدفها لأجل أن لا تتزوج، كذلك لأجل ألا تجد ذرية، وإن وجدت فإنها تسقط أجنتها. من السحر ما يكون للإناث أن تسقطهم، ومن الأسحار ما هو للذكور أن تسقطهم، حسب ما هو يعني مطلوب من الساحر أن يفعله مع تلك المضرورة، والله يتولى أمرها. غير العيون كذلك، وغير الأنفس المشتهية من رحم تلك المرأة، فقد يعني يتقدم لها شخص ويريد ذرية منها لجمالها أو لحسن جسمها وقامتها، فيريد ذرية منها فلا يبلغ تلك المرأة، يرفضونه أو ما إلى ذلك، فتبقى نفسه الخبيثة الأمارة بالسوء، تبقى نفسه هذه معلقة بها، فتحسدها حسدا شديدا، فتؤثر عليها في أرحامها، تؤثر عليها في رحمها، وتؤثر عليها كذلك في ذريتها، وتؤثر عليها مع زوجها إن تزوجت تلك المرأة، فيكون حين ذاك هذا الرحم لتلك المرأة مستهدفا بالسحر تارة وبالحسد تارة مع النفس وبالمصوص والعياذ بالله، بالمس العاشق، بالمس الحاسد، فيعقد فيه العقد، يعقد فيه عقدا قوية عظيمة صلبة، وتكون مربوطة كما قلت ما بين البطن وما بين الظهر، وتستشري كذلك لها عروق والعياذ بالله، ولها تفرعات قد تذهب للفخذين والمقعدة، وتربط كذلك بالدبر، فيكون الأمر جلل عظيم لتلك المرأة في غلبة من عمرها، تحس كالحرارة في رحمها، قلنا كذلك الروائح الكريهة تنبعث من رحمها لأجل أن يكرهها زوجها، ولأجل غلبة عليها، ولأجل فساد رحمها، فيكون هناك تسببات أخرى وأمراض أخرى مثل تكيسات من الأورام وعقد خبيثة من ظالمين خبثاء في رحمها استحلوه والعياذ بالله. ولذا لابد من تطهير البطن وكذلك الرحم، سيطهر تلقائيا بإذن الله. زيت الحبة السوداء الحبشي بالبرواز حقنة في الرحم طيب، السدر كذلك ينقي بإذن الله، كذلك العسل، كذلك زيت الزيتون، فهو ينوع العلاج للرحم، ينوع العلاج للرحم. الرحم منطقة حساسة جدا ومنطقة يعني يكون فيها غلبة عظيمة والوصول إليها صعب جدا، لكن المرأة تجتهد في ذلك. جلوسها في ماء دافئ فيه سدر فيه ملح تارة فيه زيت يساعد. المشكلة العظمى في البكارة، كيف يعمل معهن إلا بالجلوس في هذا الماء الدافئ مع تسليط كذلك السماعة على الرحم وعلى الظهر تارة، التدليك والتفريك والحجامة كذلك مهمة جدا على الأرحام وعلى الظهر على الفخذين. ما هو مربوط بالقبل وبالدبر؟ هذا مشكلة عظيمة. ما هو مربوط بالبكارة للعذارة؟ هذا كذلك مشكلة عظيمة جدا، ولكن مع الذكر ومع القراءة ومع الاجتهاد ومع الدعاء ومع قيام الليل ومع تطويل السجود لله سبحانه وتعالى طول السجود، كل هذا بإذن الله ينفعنا في قضية تطهير الرحم، في قضية تطهير الرحم مما قد ألمنا به من هذه العقد، من هذه العقد. وبعض من يعني ابتلوا أو ابتلينا بهذه البلايا فإنها تخرج أشياء غريبة من رحمها كالحبال كالخيوط كالعظام كالأوساخ الأخرى وعياذ بالله كالمعادن، أمور كثيرة نسأل الله العفو والعافية، شيء متعفن يخرج منها، أشياء يعني غريبة جدا. كل هذا من آثار السحر ومن آثار المسوس الساحرة التي قد تكون سببا مباشرا في هذا الشعر والظفر حتى أن بعض الأطباء حينما يعني يخرج هذا عندهم يعني يكونون في قمة الاستغراب، ما الأمر؟ كيف دخلت؟ كيف كانت؟ كيف تكونت؟ كيف تكورت؟ كيف يعني شيء خيالي يعتبر. لكن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا بأن هناك سحر عظيم، وهذا فيما أراه من السحر العظيم، ولكل داء دواء، فدواء هذا فيما ذكرته بإذن الله سبحانه وتعالى الرقية القراءة الدعاء التضرع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يصرف هذا الشيطان الخبيث المارد العفريت الذي قد تملك وتسلط على رحم هذه أو تلك من النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عن المسلمين والمسلمات هذه الأذية وهذه الخزية وهذه البلية من هذه الأسحار العظيمة ومن هذا الحسد الشديد ومن هذه الأنفس الخبيثة ومن هذه المسوس الظالمة التي قد عبثت وأفسدت أرحام الكثير من النساء. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسورا في كثير منا وأن يشفي مرضانا وأن يعافي مبتلانا وأن ينصر كل مظلوم على من ظلمه. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. والله أعلى وأعلى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحجامة أمرها عظيم في فكاك المسحور من سحره والمحسود من حسده والمعيون من عيون فيه والممسوس من مس فيه والذي فيه عقد من عقد فيه أو من حوله تؤثر عليه. وفيما رأيت بأن من شفي بالحجامة فهم الأغلب والأكثر، وفيما يظهر لي بأنه من لم يتعرض الحجامة فقد يكون هناك عدم شفاء فيما يظهر لي، وإن تم الشفاء فهو فضل من الله ورحمة، وفيما يظهر لي بأنه تخفيف لا شفاء، وذلك لأن كل الأسحار والأحساد والعيون والعقد والمسوس فيما يظهر لي تتعلق بالدم كلها أو جلها بمقدار 100% أو إن قلت 90% داخلة في الدم، والدم علاجه بالحجامة. إن أمثل ما تداويتم به الحجامة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والحجامة في حد ذاتها طب مستقل، طب عظيم. وقد مثلت بأن من أراد أن يبلغ مبلغه ويستعجل شفاءه فعليه بالحجامة، فكأنما سافر بالطيارة، فإن من يسافر عبر الجو فإنه يصل بساعات كثيرة عمن مشى على البر، ولذا الحجامة أمرها عظيم وتكرر الليل والنهار، تعمل في أي وقت. أهم شيء لا يكون الشخص شبعانا من الأكل وفي حرارة وسخونة في جسمه. قد يكون الدم عنده نازل، لكنه يعمل له بقدر، لا سيما أن بعض المسوس تمص الدم وبعض العقد تفسد الدم، وكثير من الأسحار والعياذ بالله تتلف الخلايا وتنقص فيها وتضرها ضرا عظيما، لأن كثير من العيون قاتلة، أكثر ما يموت الناس بعد قضاء الله وقدره بالعين أو بالنفس كما في الحديث، وإن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر كما في الحديث. كثير من الأسحار والعياذ بالله فيها دم الحيض، وفيها الأسحار الخبيثة والاستغاثة بالجن الظالمين حينما يدخلون في الجسد، حينما تدخل هذه الأسحار وهذه العقد في الجسد تتلفه تفسده تهلكه، فتأتي الحجامة بأمر الله سبحانه وتعالى. ومن أمر الحجامة الجلل العظيم، يقول صلى الله عليه وسلم: ما مررت بملأ من الملائكة في السماء إلا قالوا أمر أمتك أن تحتجب. هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فيما أرى من أهمية الحجامة، لم يبقى إلا آية تتنزل في أمر الحجامة من عظيم أهميتها لنا، من عظيم أهميتها لنا، ولذلك يتكرر. بعض الناس قد يكون شفاؤهم في الحجامة فلا يحتجمون ولا يلقون لها بالا، فلا يحصل لهم الشفاء لأنهم لم يحتجموا. وركائز الشفاء فيما رأيتها الرقية والبرنامج العلاجي والحجامة، هذه ثلاثة ركائز لحصول الشفاء. والبرنامج العلاجي يختلف من شيخ لشيخ، لكن هي مبنية على الماء، على العسل، على الزيت، على المسهلات وما إلى ذلك. قد يزيد الشخص في بعض الأمور، حبة السوداء والقسطرندي والتدليك والتفريك، المساجل الجسد وما إلى ذلك. والحجامة شيء مستقل، هي تابعة للبرنامج العلاجي قد يكون، لكنها شيء مستقل فيما أراه أنا، لا سيما أن لها من يزاولها ومجتهد فيها وبارع فيها وماهر. وبعض الرقى قد لا يكون هناك عنده مهارة لكنه مجتهد فيها فينفع الله به. وددت أن يكون كل راق ماهر وددت أن يكون كل راق ماهرا بالحجامة، لأن الحجامة تساعد في حصول الشفاء مساعدة عظيمة. ممكن لو هناك حجامة يسيرة ممكن كذا يوم وراء بعض، ممكن في الأسبوع، ممكن كل أسبوعين، يختلف الناس في ذلك. وتختلف كذلك مدارس الحجامة من بلد إلى بلد أو من دولة إلى دولة. ولذا الحجامة طب عظيم، ومن أهملها فقد أهمل كثيرا من الطب، وقد يكون أهمل جل الطب، قد يكون أهمل جل الطب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا داعي للخوف لمن يقول أنه خائف من الحجامة ومن التشريط، لا، لأن التشريط يكون سطحيا، وما يخرج فإنه وما يخرج من الدم فإنه يكون فيما يظهر، قد ظهر فساده في الجسد، وقد عكر العروق، وقد يعني جعل هناك شيئا غير طيب في الجسد. بعمل الحجامة بإذن الله يخرج هذا الدم، وبعض الحجامة أو ملزمة، ملزمة جدا، ملزمة جدا، فإن الحجامة فيما يظهر علاج لكل داء في الجسد، علاج لكل داء في الجسد. نسأل الله أن يفقهنا، نسأل الله أن يبصرنا. الحجامة مهمة جدا ولا غنى عنها، ولا غنى عنها، فليعلم ذلك للجميع. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن ييسر الأمر ويفرج الكرب، يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالحجامة بل وفعلها، عملت فيه صلى الله عليه وسلم، أمر أن يحجمه الحاجب وحجمه. نسأل الله أن يصلح الحال والشأن، والله أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي الكرام، قضية وسيلة تواصل لك برقم لك وباسمك تنتشر بين الناس لها ما لها وعليها ما عليها، لابد أن تؤدي حق ذاك الأمر الذي قد اشتهرت به، إما فتية، إما إصلاحا بين الناس، إما علاج طب معين في أي مجال كان. وها نحن نتكلم في مجال الرقية بالكتاب والسنة. الشكاوى تختلف، والناس يختلفون، والأخلاق تختلف، وقد يتكلم الشخص ويدخل مع الشخص المس فيتكلم مع الراقي ويرسل له، حتى أن بعض الناس قد يسأل أسئلة تراها أيها الراقي أسئلة تافهة وشكاوى قد تكون عادية جدا، لكنها عند المريض كالنار الحامية في جسده، في أخلاقه، في أموره. لابد أن يعني تكون ذليلا، أقصد ذليلا يعني مذللا، تكون رفيقا شفوقا، تسمع لهذا وذاك، تنصت لهذه وتلك، تجتهد في حل المشاكل، ترتب أمورك، تنظم جدولك بقدر الإمكان. لا يكون هذا مدعاة لعزة بالإثم، أو لكبر يأتي والعياذ بالله، لعلم ولمهارة ولدربة ولطب علمته أو لشهرة أصبحت بها منتشرا ومشتهرا معروفا بها، لابد أن تكون مع الله وفي خدمة عباد الله، والله سيجازيك حتما، سيعطيك سيؤتيك ويبارك لك. فالعلم تزكيته والخوض فيه والكلام فيه يجعل هناك نماء له وبركة، ويزداد الشخص علما على علم. فإن الطبيب يتعلم من مريضه وهذا معروف، لكن الذي يصفح الناس والذي يغلق الأبواب دون الناس ويكون في منع، هذا قد يعني قد يكون قد جنى على نفسه وكتم علمه، عرض نفسه لمن كتم علما ألجمه الله بالإجام من النار أعوذ بالله. ولذا في الحديث ومن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، وما أحلى أن يكون الراقي من الموطئين أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، يكون قريبا. ولذلك يعني حتى أن البعض يفرح بردك عليه، يفرح فرحا عظيما، أنت شخص يعني معروف راق مشتهر ويدق عليك يتصل بك يراسلك، وإذ بك تكون له سندا بعد الله، سنشد عضدك بأخيك وتسمع له وتنصت وتعطيه مما أعطاك الله من العلم، تبصره تشرح صدره تيسر أمره تهون عليه مصيبته، هذه داخلة من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، هذه داخلة فيها، كل هذا داخل فيه. أناس في المشرق أناس في المغرب أناس في الشام أناس في اليمن أناس قد يكون حتى جارك لكن لا يستطيع أن يتواصل معك وجها لوجه، فتبذل الكلمة الطيبة والنصيحة المباركة والإرشاد الهادف الذي قد ينقذه بإذن الله سبحانه وتعالى. وكم من شخص قد كفي وعوفي بشيء قد أجراه الله سبحانه وتعالى على لسان ذاك الراقي، افعل ولا تفعل، اترك ذاك الشيء لعله أن يكون تجديدا سيكون معه السحر أو العقد. فسبحان الله، علينا أحبتي أن نجتهد في أن تكون الرقية في أن تكون الرقية عند كل من يستحقها، لا سيما أنها بالكتاب والسنة، فمن كان مع الكتاب والسنة كان راقيا كان طيبا كان مباركا، هذا هو المفروض الذي ينبغي على أهل الكتاب السنة أن يكونوا على من والدي وعلى منهاجه، يتصفون ويتخلقون بالصفات الموجودة للمتقين والمحسنين، الصدق الرحمة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك بما رحمة من الله لنت له. ولذا يعني دعوة لنفسي ثم لكم أن نكون عندما نحن عليه على ما نحن عليه من صفات القرآن والسنة التي فيها البركة وفيها يكون الشخص عظيما، يكون رحيما، يكون شفوقا، يكون مباركا، يسمع للكتاب السنة، يسمع للشخص حينما يناديه، حينما يستغيث به يغيثه. أثر الله بأسمائه وصفاته أن ينفعنا وأن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يجعلنا من أهل الكتاب والسنة، من أهل القرآن العظيم والسنة، وأن يصلح الحال والشعر، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن ينفعنا وأن ينفع بنا، إنه على ذلك قدير بإجابة يديك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عادة في أمراض القلب، عادة في أمراض القلب والسائد فيها فيما يظهر لي العين، ويدخل في ذلك عقد التفريق التكريه، ومع هذا وذاك مسوس ظالمة، مسوس مرسولة إن كانت والعياذ بالله شريرة فقد تكون سببا في القتل، إن كانت عين قاتلة، أو سحر نافذ للقتل، أو عقد مهيمنة ومتسلطة، فإنها تؤثر على القلب، على الصمامات، على العضلات، على النبض. ولذا لابد من متابعة دقيقة في الرقية الشرعية، متابعة دقيقة في الرقية الشرعية، قراءة بالليل وبالنهار، قراءة من المريض نفسه ومن راق يرقي ذاك أو تلك ممن ابتلي في قلبه، فإنها كالسهام وكالمرابط وعقد معقدة، وكذلك كالشرار فيها والعياذ بالله، على حرارتها وعلى ضرها وعلى ضيمها وعلى قهرها وعلى غلبتها، قد تكون قاطعة والعياذ بالله، مفتتة، تفتت القلب وتقطعه وتمزقه مزقة، كل هذا يحصل في تلك العضلة الصغيرة القلب. ولذا لابد من المتابعة في الرقية متابعة دقيقة وبرنامجا علاجيا يمشي عليه الشخص. ومن البرنامج العلاجي التدريك والتدريك برفق على الصدر ومقابله في الظهر، فإنها كالرماح كالسهام من الظهر للقلب أو من القلب للظهر. والاستقاء بالماء والعسل والزيت بعد شربها مخلوطة، والإكثار من شرب الماء، والمقروء عليه أفضل بلا شك. يستقى مع التدليك والتفريق المساج للصدر وللظهر. والحجامة للظهر وللصدر. بهذا بإذن الله مع الوقت تضمحل هذه العقد ويضعف الساكن وتخرج هذه الطعنات النافذة المؤلمة القاتلة وتحلل العقد، تمزق، تفتت شيئا فشيئا، بدل أن تكون مفتتة ستكون بإذن الله مفتتة، وبدل أن تكون ممزقة ستكون ممزقة بإذن الله ومن عليها. لا تستعجلوا الشفاء، ولا بد من الانطراح لله رب الأرض والسماء، دعاء وتضرع إلى الله سبحانه، فإن الإنسان ضعيف بطبعه، خلق الإنسان ضعيفا كما قال الله سبحانه، وكيل الشيطان ضعيف، لكن لابد من متابعة. قد جعل الله لكل داء دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله، المشكلة في أن الناس قد يعني يسأم أو يكسل أو يعني يريد الشفاء مستعجلا فيترك الحجامة ويترك التدليك ويترك القراءة ويذهب للمستشفيات، ف يعني يريد أن يتخلص مما فيه، لكن لا خلاص إلا ما شاء الله. لا خلاص، الطب الحديث يقف عند أمور كثيرة من من من هذه الأمراض، يقف يعني وقوف العاجز لا يستطيع أن يحرك ساكنا لأنه لا يعرف في الأصل ما السبب، ولو عرفه لا يعالجه، لا يعالجه لأنه مرض خفي سببه عظيم. نسأل الله أن ينجي عباده وإيمانه، ادعوا الله كثيرا وتصدقوا فإن الصدقة تزيل وتذهب غضب الرب، وببركتها يشفي الله ويهدي ويكفي. نسأل الله اللطف للجميع.